هذه العملية في ولاية بيدنو يشارك فيها 12 قائد تقريبا، عدد المجاهدين 250. الفكرة أن جميع القيادات تدخل من محاور مختلفة وتنسحب أيضا من محاور مختلفة. يشارك تقريبا قرابة 300 جهاز في هذه العملية بإذن الله، وبعد هذا مباشرة سنتحرك إلى مناطق أخرى في المناطق المفتوحة في 4-5 ولايات كرشة. لا خلاق لهم، فتسود الصفحات لأيام عدة بتاريخهم الأكبر. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعدائك أعداء الدين. اللهم اعف عنا، اللهم تقبل منا شهداء إن كان هناك شهداء، وشافي وعافي جرحى إن كان هناك جرحى. من هم المستعب؟ وتقبله شهيد. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح. نومة هنية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطر الرمال. نومة هنية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطر الرمال. يا أيها الشهيد يا ظاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. الحوف انتظار والنور والملائكة، فاسعد بخير دار منعما هنالك. الحور في انتظارك والنور والملائك، فاسعد بخير دار منعما هنالك. يا أيها الشريف يا ظاهر الدماء، قدمت للرحمن الروح بقنا، وقلبك العمران بالخير والإيمان. قدمت للرحمن الروح بقنا، وقلبك العمران بالخير والإيمان. يا أيها الشهيد يا ظاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد، يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد. هنيه يا زينة الرجال دماؤك سكينه تعطر الرمال نم نومة هنيه يا زينة الرجال شديد على المجاهدين في داخلها. كنت قد رتبت الرصد في المدن مدينة أركون وقدرمس وشالي على أساس نقوم بعمل عسكري هناك، وكانت القوافة تتحرك وتحرك 400 مجاهد مباشرة إلى المنطقة لتنفذ العمليات. مسير كان من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 صباحا، كان من 13 ساعة. مسكنا الطريق القادم بين مدينة قدرمس وأركون، حتى نكون القوافة تتحرك بالوزني في كل مكان وضعنا مجموعات. اليوم في الصباح جاءت قابلة من 10 إلى ضربها أخونا أبو جعفر، كبرت الناس. بعد نصف ساعة جاءت قابلة من عندي ضربت أنا، كانت 12 آلية. بعدها ساعة جاءت 4 آليات مدد ضربها أخونا يعقوب وأخونا رمضان الشباب اللي هناك. وبعدها بساعتين الأخوة هجم على التجمع في ولاية بيدنو. يشارك فيها 12 قائد تقريبا. عدد المجموعة